والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإن الظالم إذا وفى الله تبارك وتعالى ووجد نفسه فقيرا من الحسنات مثقلا بالسيئات والأوثار تمنى أن يفتدي من عذاب الله كل ما يمكن أن يفتدي نفسه به من عذاب ربه. ولهذا تهون عليه الدنيا حينئذ لو كان يملكها. قال الله عز وجل فيما سمعنا من الآيات: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه وأن له ذلك وأن له أن يقدر على شيء من ذلك. والإنسان يأتي يوم القيامة كما خلقه الله أول مرة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فهو في هذه الحالة لو قدر أن معه مثل ملء الأرض ذهبا وأضعاف ذلك لافتدى نفسه بذلك من عذاب الله لو وجد، ولكن ليس إلى ذلك من سبيل. ولهذا يناديه الله أيفون يعني فلان: أرأيت لو كان لك مثل ملء الأرض أو مثل قلاع الأرض ذهبا أكنت مفتريا به نفسك اليوم من عذابي؟ فيقول: بلى وعزتك وجلالك يا رب. يقول الله: قد طلبت منك ما أهون له أهون من ذلك. ما قلنا لك في الدنيا من عبادة الله عز وجل وترك المحرمات أهون عليك من أن تنفق مثل ملء الأرض ذهبا لتفتري نفسك به، ولا سبيل إلى ذلك. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى أن الظالمين يأتون يوم القيامة فيجدون أنفسهم وحدهم، ليس معهم إلا ما قدموا من عمل، ليس لهم حميم يدافع عنهم ولا شفيع يشفع لهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولهذا يعضون على أصابع النذر ويقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولهذا لا يجد الإنسان في أرض المحشر إلا خلقا كثيرا من بني آدم، كل يبحث عن حسنة عند غيره ويحاول أن يجد إنسانا كانت له في الدنيا حقوق عليه فلم يؤديها ليأخذ بها من حسناته. ولذلك هو الآن إيه الذي سيعلن إفلاسه يوم القيامة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما كما في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع في المال ولا دينار. فقال: إن المفلس من أمتي هذا الظالم، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ولكن يأتي وقد ضرب هذا فليت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه أو فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إن هذا الإنسان هو المفلس الحقيقي، يرى الإنسان نفسه ويرى الناس من حوله ويرى هذا يطالبه وهذا يطالبه، فقير هو يريد أن ينجو الآخر فيقدم طلبا إلى الله ورجاءه، يقول: يا ربي لي زوجان ولي زوج لي أقارب، خذ أولادي وأنجني من عذابي. وما عادش حسنات، فلا يرى ذلك مجديا، لأن الله حكم العبد لا يأخذ إنسانا بذنب غيره، ما ينفعش، فلا يجاب طلب. طيب الأولاد ما نفعوش، خذ أم الأولاد الزوج. يا رجل تلك التي كانت سكنك وكانت بالنسبة لك مأمنك ومدفعك عند خوفك إذا عدت إلى بيتك، خذ أم الأولاد، هذا أمر مرفوض. خذ العائلة، هذا لا يجاب إليك إلا بطلب. خذ القبيلة، لا ينفعك، خذ كلهم في الأرض يا رب ونجني. ولذلك سماه الله مجرما، وهو بهذا الوصف حقيق وجدير. يود المجرم ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فيقول الله كلا مش هيحصل. ما ماذا يكون جزاؤه ومصيره؟ قال إنه يعني مصيره لظى نزاعة للشرع، يعني إذا لقي حربها فراء الرأس سقطت فراء رأسه أو فرط رأسه من شدة الحرب، لأن لو والعياذ بالله نزاعة للشرع تدعو من أدبر وتولى وجمع في أوعى. وإياك أن تظن أن ظلمك للعباد هو الظلم الحقيقي، بل الظلم للعباد فرع عن الظلم الحقيقي، وهو ظلم الإنسان لنفسه باستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى، ومن ذلك العدوان على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم. فإن الظلم عاقبته شنيعة، وأعظم الظلم خطرا ظلم الإنسان لنفسه بتركه توحيد الله، أو تركه ما فرض الله عليه من الطاعات، أو ما حرم عليه من المحرمات. هذا أعظم أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي. ولهذا إذا أدمن الإنسان المعصية زينها له الشيطان، فزين له الشيطان أن هذا مختلف فيه، هذا المحرم مختلف فيه، وأن هذا لا يركن عليه أحد، وأن هذا يعني أمر باطني، وأن هذا لا يقرع، ونسي أن الله مطلع ورقيب وحافظ وشهيد. فإذا جاء يوم القيامة وافاه الله بعمله فتظهر له الحقيقة. ولهذا كان قوله تعالى وبدا لهم، يعني وظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية التي أطبق مضاجع السلف وأرقت نومهم ونقصت عليهم صفر حياتهم. نام سفيان على فراش الموت وهو يعالج سكراته، فبكى فقال له قائله ماذا تخشى؟ أتخاف ذنوبك؟ فإن الله غفور رحيم. فأخذ حشيشة أو تلكة من الأرض وقال يا هذا والله لذنوبي أهون علي من هذا، فسهل لكم منها، إنما أخاف أن أكون ممن استحقوا قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم